ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاء أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة إنسان. الصنم ما كان على صورة إنسان من المعبودات سمى صنما، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل وهي الأصنام. التماثيل هي صور الرجال، كان آجر أبو إبراهيم يصنعها ويبيعها للناس، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بأحدهما الآخر، يراد بالوثن الصنم ويراد بالصنم الوثن. والشارح رحمه الله يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم. أما إذا ذكر جميعا افترق في المعنى، فصار الصنم معناه ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال. فبينهما عموم وخصوص مطلق بين الصنم والوثن. يجمعها أنها تعبد من دون الله عز وجل، الأوثان والأصنام تعبد من دون الله. قال روى مالك، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين صاروا يقلدون في مذاهبهم. المذاهب الآن، مذاهب أهل السنة الآن الفقهية، مذاهبهم الفقهية هي على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي. هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة. هناك مذاهب لأهل السنة لكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هذه مذاهب لأهل السنة لكنها انقرضت ولم يبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، وفيها البركة ولله الحمد، فيها البركة والخير ولله الحمد. فمالك هو أحد الأئمة المقلدين الأربعة، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، يسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. روى مالك في الموطأ، الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، في الحديث والفقه، مبوبا على أبواب الفقه، يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. شرحه الإمام، شرحه عدة علماء، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر. وشرحه أبو الوليد البهجي في كتابه المنتقى، شرحه الزرقاني أيضا، شرحه السيوطي، له شروح كثيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ، سمي موطأ من التوطئة وهي التسهيل، من التوطئة وهي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بتركيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا. هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين. دعا ربه أن يصون قبره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين لليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، دعا الله أن يصون قبره من ذلك وأن يحفظه من الغلو به. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا. هذا الشاهد من الحديث بالباب، الشاهد أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل تصيره وثنا، ولكن الله حماه ولله الحمد، حماه لأن دفن في بيته، دفن في بيته ومنع الناس من الوصول إليه من دفنه إلى الآن ولله الحمد، وسيبقى مصونا بحفظ الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. دفن في بيته من أجل هذا كما مر بنا قول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، رأى أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في قبره في بيته له سر عظيم، وصيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به، هذا هو السر في دفنه في بيته لأجل منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، بثلاثة الجدران، فهو بين جدران، بين جدران، جدران الحجرة، حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على عهد الوليد، لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم وأهل الفقه، قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث، جعلوه على شكل مثلث من أجل أن لا يستقبله أحد، لأنه إذا صار على شكل مثلث رأس المثلث إلى الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب صار الذي يقابلهم رأس المثلث، قابل المصلين رأس المثلث، فلا يتمكن أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم: وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني مثلثا. وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزال ولله الحمد قبره في عزة وصيانة كما يقول ابن القيم في نونيته. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما هو في نفسه، ما يحصل من بعض الجهال الآن عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر، وإنما هذا يحصل منهم في نفسه، مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو، لا يسمحون لهم إلا بالسلام فقط ثم يأمرونهم بالمضي، ولا يتركونهم يتجمعون بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون، وهكذا كما كان الصحابة يفعلون ذلك. وما كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا

والمطلوب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر وأن يبتعد عن الناس، لأن هذا من ستر العورة ومن الحياء. أما إذا صار الناس يجلسون لقضاء حاجتهم جميعا ويكشفون عوراتهم ويتحدثون، هذا من قلة الحياء، وهذا فتنة يحصل به فتنة وشر. الحاصل أن الله جل وعلا يغضب ويشتد غضبه، وجاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويشتد غضبه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من التحذير، من تحذيره صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه بيان بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن من جعله وثنا يعبد اتخاذه مسجدا، يعني اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا كما سبق لكم يشمل معنيين. المعنى الأول الصلاة عنده وإن لم يبنى مسجد، والمعنى الثاني أن يبنى عليه مسجد وضريح، كل ذلك من اتخاذه مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى أنهم يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء الإجابة، وبمعنى أنهم يبنون عليها البنايات من الأضرحة والمقامات، يسمونها مقامات الصالحين، يبنون عليها القباب ويزخرفونها، كل هذا من اتخاذها مساجد. ومن فعل ذلك فقد لعنه الله، ومن فعل ذلك فقد اشتد عليه غضب الله، ومن فعل ذلك فقد بنى وثنا يعبد من دون الله، بنى وثنا يعبد من دون الله. فدل هذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أنها أوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق بينها أبدا. وإن سموها مساجد أو سموها مقامات للصالحين، التسمية لا تغير المعنى، هي أوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد المبنية على القبور في مختلف البلاد، هذه أوثان، مشهد الحسين، مشهد علي، مشهد الرضا، مشهد كذا، مشهد عبد القادر، مشهد، هذه كلها أوثان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أوثان لأنها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال ولابن جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير، الكتاب المشهور الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، هو أعظم التفاسير وهو مرجعها، هو مرجعها، كل من جاء بعده من أهل السنة المفسرين بكلام الله فإنهم يعتمدون على تفسير ابن جرير رحمه الله. أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق هذه ليست مرجعها كتب أهل السنة، مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، التفاسير التي ألفت على اصطلاح المتكلمين هذه ليست من تفاسير أهل السنة، وإنما هي من تفاسير المتكلمين، وفيها من الخلق وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فيها فوائد في تفسير الزمخشري، فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية،

من عند مناس صنم كبير على طريق المدينة قريب من المدينة في مكان يقال له هديد عند المسلل. هذه أكبر أصنام العرب. والشاهد من ذلك اللات. قال كان يلف له السويق. اللات هذا أصله رجل، كان رجلا يلف السويق للناس. ولف السويق هو خلطه بالسمن، والسويق هو يتخذ من الشعير، الشعير يحمسونه بالمحامس ثم يطحنونه ثم يخلطونه بالسمن ويسمى هذا هو السويق. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعني يحسن إلى الناس، فأحبوه، أحبوه وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره. العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في المسجد، العكوف في المسجد، المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد معناه البقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مشروع ومستحب، وهو عبادة عظيمة للمساجد. أما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك، لا يجوز أن يعتكف عند القبور. فلما مات عكفوا، أي المشركون عكفوا على قبره لأنه كان محسنا إليهم بالحياة. هذا من الغلو، غلوا في قبره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن إلا بسبب العكوف عنده، فدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله، لأن اللات ما صار وثنا إلا بسبب الغلو فيه بالعكوف عند قبره. ويقرأ اللات تاء، اللات تاء اسم فاعل من لت يلف، والمسحور قراءته بالتخفيف قرأيتم اللات. وقراءة التخفيف لا تخالف قراءة التشديد، لأن الأصل التشديد ثم خفت، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات، فلا تنافي بين القراءتين، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال أبو الجوزة، كذا قال أبو الجوزة. وأبو الجوزة هو سفيان بن عبد الله الربعي، الربعي عن ابن عباس قال كان يلف السويق للحاج، هذا مثل رواية ابن جرير أن السبب في كون اللات أصبح وزنا هو أنه كان في حياته يلف السويق للحاج. كان الحج موجودا في الجاهلية، كان الحج موجودا في الجاهلية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحج موجود في ذريته، كانوا يحجون البيت وهم مشركون ويحرمون ويلبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، يدخلون الشرك في التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني إذا جوا عند الإحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها. لكن من كان له معرفة من أهل مكة يعطونه ثوب يطوف به، ومن ليس له معرفة يطوف عريا. هذا مما أحدثوه في الحج، مما أحدثوه الحج. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل مناديا ينادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراة يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك الطواف بالبيت عراة، سماه فاحشة، دل على أن كشف العورة فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء

فإنه يقدم الخاص على العام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فجوروها عام للرجال والنساء، لكن لعنه صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يخصص هذا العموم فيكون خاصا بالرجال دون النساء. احتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث، لا يبلغه كل الأحاديث، قد يخفى عليه بعض الأحاديث، هذا جواب. والجواب الثاني، على فرض أنه بلغها هذا الحديث فهذا اجتهاد منها، زيارتها لقدر أخيها اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين، فهو إما أنه لم يبلغها، وإما أن هذا اجتهاد منها، والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والراجح هو منع النساء من زيارة القبور. وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح ولم يأتي بجديد، ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط، وإلا هو مسبوق مسبوق بهذا ومبين للحكم الشرعي ولله الحمد. فنحن نسينا ما قاله أئمتنا وعلماؤنا، وهم أعرف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالاتها ومدارسها. أما يأتي واحد متأخر يتتبع المسائل الغريبة ويظهرها للناس، هذا من الفتنة. لا يجوز لطالب العلم أنه يتتبع المسائل الغريبة والمسائل التي الناس يعني تركوها يروح يثيرها من جديد ويبعثها على الناس من جديد، كأنه أتى بشيء جديد وكأنه أتى بما لم يسبق إليه، هذا من الفتنة العظيمة. لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما لعنه المتخذين عليها المساجد هذا سبق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا سبق. وأما المتخذين عليها السرج المراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، إضاءة المقبرة بالأنوار هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور ويفضي إلى الشرك إذا جعل فيها أنوار وجعل فيها مصابيح وكهرباء ونورت بالأنوار، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل يأخذون معهم سراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة إذا أرادوا يدفنون الميت في الليل يأخذون معهم سراج من أجل أن يروا القبر ويعرفوا كيف يدفنون ميتهم ثم يرجعون بسراجهم. أما أن تكون المقبرة مضاءة دائما أو مضاءة إضاءة عامة هذا حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن تجصص القبور أو يبنى عليها جدران مجصصة أو يكتب عليها اسم الميت أو تاريخ وفاته، كل هذا لا يجوز. نهى أن يكتب، نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ونهى أن تجصص القبور، ونهى أن تسرج القبور،

خصوصا وقت السير في الطريق انه يقصر ويجمع اما جمع تأخير واما جمع تقديم حسب الارفق به. اما اذا كان نازلا في اثناء السفر نازلا في طريق وجاءت عليه الصلوات وهو نازل فانه يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع, يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى ايام التشريق, كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ولكنه لا يجمع, صلي كل صلاة في وقتها. انما الجمع يكون في حالة السير في السفر هذا هو الاحسن, لكن لو جمع وهو نازل هذا جائز لكنه خلاف الاولى, الاولى ان يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر. نعم. هل النهي عن زيارة النساء يشمل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك انه يشمل. نعم, النساء ممنوعات من زيارة القبور, لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. للعموم لعن الله زائرات القبور, هذا عام لكل القبور لا يستثنى منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المرأة إذا زارت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي فيه, تصلي فيه فقط ولا تذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. متى يسرع للمرأة نقض شعرها؟ هل يسرع في غسل الجنابة أم في غسل الحيض؟ الواجب أن تغسله للحيض في غسل الحيض, الواجب أن تنقض شعرها في غسل الحيض. أما الجنابة لا, ما يلزمها ذلك لأن فيه مشقة, لأن فيه مشقة عليها لتكرر هذا عليها, فتفيض الماء عليه فقط, تفيض الماء عليه وترويه بالماء ولو كان مجهولا في غسل الجنابة, هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ, أنا ملتزم ولله الحمد وأريد أن آخذ كتبا تناسبني في بداية طلب العلم, فبماذا تنصحني في هذا المجال حفظك الله؟ كتب الطيبة ولله الحمد كثيرة, ولكن هذا على حسب استطاعة الإنسان مقدرته وفهمه. الإنسان المبتدئ يقتني الكتب المختصرة من كتب الأئمة مثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, ثلاثة الأصول, كشف الشبهات, آداب النفي للصلاة, وكذلك كتب ابن القيم, كتب شيخ الإسلام بن تيمية. يعني إذا صار عنده استطاعة يشتري كتب الأئمة, كتب الشيخ, كتب أئمة الدعوة مثل الدرر السنية ومثل الأجوبة المادية فيها خير كثير, كذلك فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية, وكذلك كتب الإمام العلامة ابن القيم, كتب ابن كثير, شرح الطحاوية للإمام العز بن أبي العز الحنفي, هذه كلها كتب طيبة. كذلك الأحاديث وشروحها صحيحان, وشروحهما خصوصا شرح الإمام ابن حجر على البخاري, شرح الإمام النووي على صحيح مسلم, هذان الشرحان من أكبر شروح الحديث وأكثرها فائدة وأغجرها علم, علم رواية وعلم دراية. كذلك شروح السنن, شروح السنن الأربع أيضا يشتريها الإنسان تكون عنده, كل هذا من كذلك شروح الأحاديث, الحديث الأحكام مثل سبل السلام شرح بلوغ المرام, وليل الأوطار شرح المنتقى, هذه أيضا من الكتب المهمة. كذلك شرح العمدة لابن دقيق العيد, شرح عمدة الأحكام, فكل هذه هي الكتب الجيدة المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ, هل سند الحديث الذي يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثتي فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, وما صحة هذا الحديث؟ وهل كان من أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من هو على حق؟ نعم, حديث معروف عند أهل العلم, أما سنده أنا ما أخبرني الآن, لكن أهل العلم يستشهدون به, خصوصا شيخ الإسلام بن تيمية يذكر من ذكر هذا الحديث. ونعم كان فيه بقايا من أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان على دين على دين أهل الكتاب، دين الصحيح، ما هو بالدين المحرف، كان على الدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام الصحيح. ولما وكان يبحث لأن العلماء الذين تلقى عنهم العلم من النصارى كانوا يذكرون له أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وكان يتحرى بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل به الأمر إلى أن جاء إلى المدينة وصار مملوكا عند بعض اليهود في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول المبادرين إليه وأعلن إسلامه واعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتراه واعتقه، كان على دين أهل الكتاب الدين الصحيح. ولكن الغالب أن الطيبين من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعث، ما بقي منهم إلا قلائل، ما بقي منهم إلا قلائل مثل سلمان. نعم الطيبين. وأما أهل الكتاب المنحرفون فهم كثير، اليهود والنصارى ليس كثير، لكن كلام على المستقيمين منهم طيبين قلة، فانقرضوا قبل البعثة إلا بقايا يسيرة مثل سلمان. نعم. هل يوافق الإمام إذا زادت الصلاة خماسية أو غيرها أو بركوع أو سجود، وماذا يفعل المأموم الذي تأكد من خطأ إمامه؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة حفظكم الله. من علم أن الإمام زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا لا يتابعه، لا يتابعه، ولكن ينتظر حتى يعود الإمام، ينتظر. إذا كان زاد قام للخامسة وهو يعلم أنها خامسة لا يقوم معه، يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام يسلم نفسه، إن شاء نوى المفارقة وتشهد تسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم فيسلم معه. المهم أنه لا يتابعه بما يعتقد أنه زائد في الصلاة، لا ركعة ولا ركوع ولا سجود، لكن ينتظر حتى يعود ثم يتابعه بما بقي. نعم. يربط كثير من الناس وجود الجن بالمقابر، فما هو تعليق فضيلتك؟ الله أعلم. الجن يعيشون على هذه الأرض مع بني آدم، وأما أنهم يخصصون لمكان الله أعلم، لا يحتاج إلى دليل. نعم الناس يعتقدون أنهم يكثر وجودهم في الأماكن المهجورة كالقرايب والأمكنة الخالية، الله أعلم، لا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك. أما التجارب والحوادث نعم وجد أنهم يوجدون في القرائب وفي الأمكنة المهجورة، لكن هذا لا يدل على أن هذه الأمكنة تختص بهم، لكن ربما يكون يحرصون عليها لخلوها من الناس، وإلا فهم يعيشون مع بني آدم في هذه الأرض ولكننا لا نراهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، ولذلك سموا جنا لأن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء. قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله، وقبيله المراد بهم الجن، إنه يراكم يعني الشيطان وقبيله يعني الجن، من حيث لا ترونه، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وأما أمكنة تعايشهم ووجودهم فعلى وجه العموم هم معنا في هذه الأرض، أما الأمكنة التي تختص بهم فلا ندري، إلا أنه في بعض التجارب وبعض المشاهدات أنهم يخفرون في الأماكن المهجورة. وكذلك ثبت في الأدلة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يوجدون في الأماكن القذرة، يعني الكفار منهم والشياطين، الكفار منهم والشياطين يوجدون في الحشود والأماكن القذرة ومحل قضاء الحاجة. ولهذا يشرع أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول قبل أن يدخل، يقول اللهم إني، يقول بسم الله، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث في الجن، ويكون استعاذ من ذكرانهم ومن إناثهم لأنهم يوجدون في هذه المواضع. فإذا لم يسمي ولم يدعو بهذا الدعاء فإنهم حري أن يتسلطوا عليه وحري أن يؤذوه وأن يصيبوه، فإذا دعا بهذا الدعاء منعه الله منهم ولم يقدروا على إيذائه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.